الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. وصلنا في كتاب التفسير سورة بني إسرائيل، باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن قاسم، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله من سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. أولا، قول الإمام البخاري رحمه الله سورة بني إسرائيل، هذه تسمية سورة الإسراء، تسمى سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل، وذلك سميت بني إسرائيل لأن الله ذكر فيها في أولها وفي آخرها يعني خبر عن بني إسرائيل وفي إفسادهم يعني في الأرض. وسميت بسورة الإسراء لأن الله بدأها بذكر إسرائيل بعبده النبي صلى الله عليه وسلم، إليه قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذكر الإمام البخاري في هذه الآية التي جاءت في أول سورة الإسراء، وهي قول الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وأنهم من ذرية من حملهم الله تبارك وتعالى مع نوح. قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. كان قبلها قبلها إن ذرية من حملنا مع نوح في أول السورة هذه، هي قول الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والذين حملوا مع نوح هم الذين جعل الله تبارك وتعالى يعني بقية أهل الأرض كلهم إليه. وهنا ذرية من حملنا مع نوح، وإن كان الذي بقي نسله فقط في الأرض هو نوح عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم باقي. فكل من في الأرض الآن من بعد الطوفان كلهم يعودون إلى نوح وإلى أولاده الثلاثة فقط، لوسام وحام ويافث، كلهم يرجعون إلى يعني هؤلاء الأولاد الثلاثة، لأن الله تبارك وتعالى لم يبقي يعني إلا ذريته هو فقط. فمنح الله تبارك وتعالى بأن قال إنه كان عبدا شكورا. ثم جاء الإمام البخاري بسياق الحديث في قضية بني إسرائيل، وأن أول نبي لما فتح خيبر أهديت له شاة من امرأة في خيبر، فالنبي حمل الذراع وكانت تعجبه من جملة لحم الشاة يعني، فنهس منها نهسة، والنهسة غير النهشة، النهش وأخذ يعني قطعة كبيرة بالفم، وأما النهسة مجرد أن يدخل يعني الفرد أسنانه في يعني في اللقمة. فالنبي وضعها اللقمة ثم أخرجها، قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. نعم. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال النبي أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم. وهل تدرون مما ذلك؟ هل تدرون مما ذلك؟ يعني السيد هو الذي يرجع عليه أمر الناس. السيد في لغة العرب هو يعني الحوض المطاع. فقال النبي أنا سيد الناس يوم القيامة. وسيد الناس في الدنيا، وإنما السيد في يوم القيامة، وذلك أن الناس كلهم يعني يعودون إليه. بدأ النبي يشرح لماذا هو سيد الناس يوم القيامة. نعم. يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. في صعيد واحد. صعيد يعني الأرض المستوية التي ليس فيها يعني أكمات وجبال عالية أو وهاد منخفضة، وإنما أرض مستوية. نعم. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وينفذه البصر، يعني أنهم جميعا داعي إذا تكلم يصل إلى آخر واحد كلهم، وينفذهم البصر كذلك، البصر يصل إلى آخر من في المحشر. نعم. طبعا هنا ليس يعني بصر الله تبارك وتعالى وكلام الله، لأن هذا أمر معلوم، وإنما كلهم، وإنما كل أحد، يعني لما إذا دعاهم ملك فإنه يسمع الأخير، وكذلك إذا يعني أنفذهم بصر فإنه يصل إلى إليهم جميعا، أو بصر أهل الموقف كذلك. نعم. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. تدنو الشمس من الروز، جاء في حديث جابر أنها تكون قدر ميل. فالناس الميل قال لا أدري هو ميل المسافة أم ميل المكحلة. المكحلة يسمى هذا الذي العمود الذي فيه الميل. فتكون الشمس دانية من الروز، لكن طبعا ليست الشمس الحالية لأنها تكون قد كورت ذهب ضوءها وبقيت حرارتها. نعم. فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم. يعني يلهمون، يعني عند يريدون خروج من الموقف فيلهمون أنه يعني من الذي يشفع من الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فيجدون أن آدم هو أنسب يلجؤون إليه بمثابة أنه أبو البشر، وأن الله تبارك وتعالى خلقه بيده. نعم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. من روحه، يعني هذه من فضائل آدم ومناقبه، أن الله تبارك وتعالى يعني هو أولا أبو البشر كلهم، وأن الله خلقه بيده، كما قال تبارك وتعالى قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فهو من يعني فرض عن بقية الخلق في الناس أن الله ميزه بأن خلقه، خلق اللي هو التقدير، سواه يعني بيديه سبحانه وتعالى. نعم. وأمر الملائكة فسجدوا لك. نعم. كذلك من تكريمه وتفضيله أن الله أمر الملائكة، قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم اشفع لنا إلى ربك، يعني الصحيح أن هذه الشفاعة لدخول الجنة وليست الشفاعة لفصل القطار، وأن الذين يعني يصبون هذه الشفاعة إنما هم كلهم مؤمنون، يعني كلهم من أهل الإسلام، ولكن طلبهم الانتظار لدخول الجنة. فيشفع لنا ربك عن اللي يخلصنا من الموقف لدخول الجنة. ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، أي من هذا الكرب الذي هم فيه. نعم. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. لم يغضب قبله مثله. يقول إن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه في هذا اليوم، ما غضب يعني قبل اليوم مثل هذا الغضب، ولا يغضب بعد هذا اليوم مثله. يعني في هنا هامش على الكلام هذا، طبعا في رد على عقائد الباطلة للأشاعرة وفرق الكلامية في أن الله لا يغضب الغضب لا يقوم بذاته، وأن هذه حوادث لا تقوم بذات الرب، وهذا في دليل على أن هذا قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، وأنه يكون في أحيان الله تبارك وتعالى راض أو يغضب، لكن ليس غضبا عظيما كما هو في غضب يوم القيامة، وأنه لن يغضب بعد هذا اليوم مثله. وعند الأشاعرة وغيرهم أن من قال بأن هذه يعني تقوم بذات الرب يكون عندهم كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا في دليل على أن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه قد يغضب في زمان دون زمان سبحانه وتعالى. نعم. ولن يغضب بعده مثله. وأنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نهاني عن الشجرة أن أكل منها في الجنة، أنه عصى. نفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري. نفسي نفسي نفسي يعني أنا أكفي أن يعني أنشغل بفكاة نفسي لا بفكاة الآخرين والشفاعة الآخرين. اذهبوا إلى نوح. يأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أول رسول إلى أهل الأرض، يعني سبقه آدم وآدم نبي وليس رسول، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم، يعني إلى قومه من أهل الأرض. فالقرون التي قبله كانت على التوحيد، 10 قرون كما قال ابن عباس، ثم وقع الشرك فيهم، شرك الصالحين، فأرسل الله تبارك وتعالى نوح لينهاهم يعني عن هذا الشرك وليدلهم على توحيد الله تبارك وتعالى. 10 قرون يعني 1000 سنة شيء. يعني 1000 سنة. بين آدم ونوح. ها؟ بين آدم ونوح. بين آدم ونوح. وقد سماك الله عبدا شكورا. فقال له قد سماك الله عبدا شكورا كما جاء في القرآن، وهذا الذي من أجله البخاري وضع هذا الحديث في هنا في هذا الباب، وهو هذا أنه يعجب في تفسير سورة الإسراء أنه ذري قال قول الله ذري من حملنا مع نوح أنه كان عبدا شكورا، وشكور فعول اسم فاعل، هذه بصيغة المبالغة، فعول في فعول يعني فاعل، فالفاعل الذي جعله اسم فاعل إذا جعل وزن فعول يبقى يدل على المبالغة، غافر وغفور، الغفور دي فشكور يعني كثير الشكر، كثير الشكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. نعم. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ تقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي. قد كانت لي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، ويقول أنا تعجلت هذه الدعوة ودعوت على قومي، لي قوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارة يعني صاحب دار، هو إنسان يعني، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا على قومه فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وأهلك الله تبارك وتعالى القوم كله بالغرق. نعم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. قالوا اذهبوا إلى غيري، يعني رأى أنه ليست له دعوة يعني تستجاب عند الله تبارك وتعالى، فلا يعني ينبغي له أن يتقدم للشفاعة. ذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. نعم. ألا ترى ما نحن فيه إلا ما نحن فيه. إبراهيم نبي وهو رسول كذلك، نبي الرسول وخليله الله تبارك وتعالى اتخذه خليل كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة اللي هي يعني قمة المحبة، يعني أحبه الله تبارك وتعالى حبا عظيما، ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء وقال ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فقالوا أنت نبي الله وخليله. يقول لهم يا ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأني قد كنت كذبت 3 كذبات. فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي. قال لهم أنا ذكرت يعني 3 كذبات، استحيا من الله تبارك وتعالى أن هذا صدر منه وأنه يعني يأتي للشفاعة للآخرين. وهذه 3 كذبات يعني قال النبي 2 منها في ذات الله، يعني من أجل يعني الله تبارك وتعالى، وهي أن يتوصل إلى أمر من الخير، فهي كذبة في ظاهرها لكنها يعني هي لا شك أنها من المباح أو من الواجب أو المأمور به للتوصل إلى ما توصل إليه، وهو قوله إني سقيم لما قال لقومه حتى يدعوه في بيت أوثانهم، وعندما حطم أصنامهم ترك يعني المعول أو الفأس في عند الكبير منهم، لم ترك الصنم الأكبر لهم كما قال تبارك وتعالى فجعلهم جذاذا لا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني يرجعون إلى هذا الكبير هو يعني الذي فعل هذا ليستقل وحده بالعباد، حتى ينبههم إلى أن هذه الآلهة ما تصع. فهذه الكذبة الثانية وهي من الخير وليس فيها شيء من الإثم، ولكنه يعني اعتبرها نوع من الدين. أما الكذبة الثالثة فهي للدفع كذلك عن زوجته، فإنه نزل كان قحط بأرض فلسطين فنزل مع زوجته إلى أرض مصر، وكانت سارة زوجته من أجمل نساء العالم، فرآها بعض الناس ورفعوا أمرها إلى الملك حاكم مصر، فأرادها لنفسه، فلما علم أنهم يعني يريدونه قال لزوجته قال لا يا سارة إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فإذا سئلت عني فقولي إنه أخي، لأنها إن قالت إنها زوجي قتله. نعم يعني لا يمكن تأخذ المرأة إلا إذا كان لها زوج إلا بقتل الزوج، أما إذا كان أخ يمكن يعني يزوجها كأخوها. فقال إن أخي من باب إنه أخي يعني في الدين، فلما سئلت قالت إنه أخي. ثم إن الله تبارك وتعالى أنجاها منه وخلى سبيلها بعد ذلك. فهذه الكذبة الثالثة هو قوله عن سارة أنها أخت. نعم لما سئل عنه من هذه المرأة التي معك فقال أجي أخت. نعم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. نعم. اذهبوا إلى موسى، يأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. يعني لما اعتذر إبراهيم قال اذهبوا إلى موسى، فلما ذهبوا إلى موسى ومدحوه قالوا أنت الذي فضلك الله برسالاته وهو الوحي المنزل منه وبكلامه، فهو نبي مكلم رسول كلمه الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله من غير وصف الملك، إنما الله ناداه وقال له إني أنا ربك يعني فاخلع عليك انك بالواد المقدس الصور انا اخترتك فاستمع لما يوحى الى اخر ما تكلم الله تبارك وتعالى معه كما جاء في سورة طه وفي يعني اماكن اخرى في القرآن كسورة القصص وسورة النمل. حديث الله تبارك وتعالى لموسى الحديث المباشر انه من الله وموسى يسمعه وهو يخاطب الله تبارك وتعالى كذلك. فقال هذا تفضيل عظيم ان الله تبارك وتعالى يصطفي رجل من الناس ويسمعه كلامه يعني في هذه الدنيا، ولذلك الله قال له لما طلب ان يرى الله تبارك وتعالى قال له يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، يعني ولا تطلب المزيد من رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. قال لن تراني، لما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، فخذ ما أتيتك، أي مما تفضل الله به عليه بالرسالات وتفضيله بالكلام، وكل ما شاء، ولا تطلب يعني المزيد الرؤيا، لأن رؤيا الله تبارك وتعالى رؤيا المؤمنين لله لا تكون إلا يوم القيامة في الجنة. نعم. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. قد لو أنا قتلت نفس لم أمر بقتلها، وكان هذا طبعا قبل أن يبعث، وقتله قتل ليس قتل عمد، وإنما قتل شبه عمد، يعني أراد أن يدفعه عن صاحبه الإسرائيلي، فكانت هذه الدفعة فيها قتل، كما قال تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته هو الإسرائيلي على الذي من عدوه على الفرعوني. قال جل وعلا: فوكز هو موسى، والوكز طعن بعصا ونحوها، فكانت فيها في المقتل فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال جل وعلا: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقال: هذه نفس أنا قتلتها لم أمر بقتله، فإنه لم يؤمر بجهاد في هذا الوقت، ولم يؤمر كذا، حتى كان يعني وإن كانوا تحت القهر فإن لا يجوز يعني لأهل الإيمان أن يتصرفوا بقتال أعدائهم الكفار إلا أن يأتيهم أمر من الله تبارك وتعالى، فما كان هناك أمر له من الله بأن يقاتل وأن يدفع يعني عن نفسه هذا الدفع، كما كان شأن المسلمين في مكة، فإنهم أمروا أن يصبروا على الأذى حتى لو قتلوا تحت يعني التعذيب، كما عذب منهم وقتل منهم بعضهم، كما قتلت سمية وعذب عمار عذاب يكاد يموت فيه وغيره، والله أمرهم أن يكفوا أيديهم وألا يدفعوا عن أنفسهم حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهم يعني بفرج. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهم بعد أن يعني هاجروا المدينة، فقال جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وقال جل وعلا مذكرا لما فرض الإذ: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم معنى عن الكفار، لا تقاوموا الآن الشر الآن، وإنما اتركوه حتى يأذن الله لكم. فالشاهد أن موسى قال: أنا قتلت نفسا لم أمر بقتله، يعني لم يأمرني الله بقتله، لأن الله لم يكن قد فرض عليهم يعني جهاد عدوهم في هذا الوقت، وإنما كان يقتل أبناؤهم، يستحيى نساؤهم، ويستعبدون بصنوف الاستعباد، يسمونهم سوء العذاب، فجعلونهم في السخرة وفي الأعمال الشاقة، ومع ذلك قدرهم صبروا على هذا حتى إن أتباع موسى قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم معي يعني أن يهلك عدوك واستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعمل. نعم. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، هذا وصف عيسى، وصف عيسى كما وصف الله: أنت كلمة، أنت يعني أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته ليكون فكان، وهذه الكلمة الأمر الإلهي، وعيسى تكون بالكلمة لم يتكون من الكلمة، فهو كلمة الله لأنه يعني بالأمر الإلهي كن فكان، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وليس تكونه بالكلمة، أن الله تكلم كلمة ثم تجسدت هذه الكلمة عيسى، كما يقول النصارى بأنه كلمة الله يعني تجسد بكلمة الله، لا، وإنما هو مخلوق بالكلمة، كما خلق آدم بكن فكان كذلك عيسى. نعم. وكلمت الناس في المهدي صبيا، هذا أيضا كذلك مختص بالله في أنه كلم الناس وهو صبي في المهدي. نعم. اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. ما ذكر ذنبا، وفي القرآن ما ذكر الله تبارك وتعالى أنه يعني وقع في خطأ، فما ذكر ذنب، ولكن قال لهم بعد ذلك يعني اذهبوا إلى محمد. نعم. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. نعم. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. هذه ما اختص الله به عبده ورسوله محمد على سائر الأنبياء والمرسلين، أنه ختم به النبوة، قال: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وأن الله تبارك وتعالى فضله على سائره. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه البشارة من الله لم ينلها أحد قط من الرسل ولا من الأنبياء، يعني ما بلغ بأن الله غفر له، وبلغ في حياته يعني قبل أن يموت بأنه قد غفر ذنبه الماضي وما يستقبل من الذنب، ما أحد بشر هذه البشارة إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه. نعم. فقال لهم: هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لن يذكر خطيئة، وما ولو كان له خطيئة كذلك فإنها لن تمنعه من أن يشفع للناس ويقوم هذا المقام، فهو أليق يعني الناس بهذا المقام. نعم. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش. نعم. يبقى المسألة يعني كلها كأن إلهام يعني الناس يلهمون بأن يذهبوا إلى آدم أولا، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، لتكون بعد ذلك السيادة لنبي محمد، يعني لم يلهموا من البداية أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو أفضلهم وخليل الرحمن، ليستقر الأمر أن هذا بالفعل سيد الناس، وأن كل الأنبياء إنما يعني يدفعون هذه الأمر حتى يندفع الأمر إليه في نهاية المطاف، يندفع إليه ويبقى يعني قناعة الجميع واستقرار الجميع أن هو هذا الشخص هو الذي ينبغي أن يكون سيد الناس يقوم بحاجتهم، فهو سيدهم الذي يقوم به في هذا الموقف بحاجتهم، حاجتهم الكبرى، وهي أن يخلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الموقف الذي هو فيه ويأذن لهم بدخول الجنة. نعم. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. نعم. يعني هذا الأمر العظيم أن الله تبارك وتعالى يفتح عليه أن يلهمه، وهو في سجود هذا كلمات يمدح الله، يمدح بها الله تبارك وتعالى، ما فتح هذه الكلمات على أحد قبل أن يصل، يعني من حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، هذا التوفيق العظيم أن الله يوفقه وهو ساجد أن يحمد الله ويثني عليه بكلمات يفتح الله بها عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يلهمه هذا ويتنزل عليه هذا فيذكر هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطى. نعم. خلاص ارفع رأسك، يأتيه الأمر الإلهي والإذن له بالشفاعة. ارفع رأسك أي من السجود سل يسأل تعطى، يخبره الله بأن يعني دعاءه مستجاب قبل أن يشفع، أنه خلاص دعاءك الذي ستدعو به قد استجاب. نعم. واشفع تشفع. نعم. اشفع يعني في غيرك تشفع، يعطيك الله تبارك وتعالى يعني ما سألته لغيرك. نعم. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. نعم. اشفع يقول أمتي يا رب، يعني هذه يعني أمة الإجابة، يعني الأمة التي أجابت الحق وأسلمت لله تبارك وتعالى. وهنا قوله أمتي يا رب إنما هو كلام عام، ما خص بالشفاعة، يعني فلان وفلان وفلان وفلان أصحابي والذين كانوا معه والذين تبعهم أولين ولم أقل، هذا كلام عام يشمل يعني الأولين والآخرين. نعم. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. نعم. فعند ذلك يبدأ الله تبارك وتعالى بالإذن لي يعني هذه الأمة على حسب درجاتها في الدين والتقوى، فيبدأ أولا بدخول الجنة بمن لا حساب عليه، يعني الذين خلاص يدخلوا الجنة بغير حساب. والباب الأيمن في الجنة، الجنة لها 8 أبواب، ويكون هذا الباب الأيمن هو أشرف وأعلى هذه الأبواب جميعا، باب المختص باب الأيمن في الجنة، فيكون كالباب الرئيسي للجنة، وتلك أبواب أخرى يعني دون هذا الباب في الدرجة. أدخل يعني هذول من لا حساب عليهم من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب. ومعنى شركاء الناس يعني إذا أراد أحدهم يدخل من باب آخر من هذه الأبواب فليدخل. وذلك أن الجنة لها 8 أبواب، وقد سمي كل باب منها بطاعة من الطاعات، فباب الصلاة وباب الزكاة وباب الريان، فيسمى باب الصوم لأنه ما في صوم في الآخرة، فسمي باب الريان، الريان من الري، وباب الجهاد وباب الوالد، جاء في باب الوالد اللي هو بر الوالدين، كما الوالد وسط الجنة، يعني باب الوالد خل وسط الجنة. نعم. فكل باب من هذه الأبواب قد سمي بطاعة من الطاعات، وكل أهل طاعة يدخلون من باب، ينادى مثلا على أهل الصلاة فيدخلون باب الصلاة، وينادى على أهل الصوم فيدخلون من باب الريان، وينادى على أهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد. إشكال. إذا كان عنده دخل باب الريان. أيوة. لابد إن كان عنده صلاة، لأنه ما قبل صيام. هي أكثر يعني اللي هي أكثر طاعة كان يلتزمها وله نفل فيه. نوافل. نوافل. طبعا هذه ليست الفرائض، هذه من نوافل. أهل الصلاة مش الذين يعني اكتفوا بالصلاة المفروضة، وإنما دول أهل الصلاة اللي هم كان لهم سبق في الصلاة، فينادى من باب الصلاة، وإلا الذي لا يصلي ما مش باب خالص. والذي له باب الجنة باب النار، الذي له يعني سبق في أكثر من طاعة فقد ينادى من أبواب الجنة الثمانية، كما قال النبي ما جمعهن أحد إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا كان له سبق في كل الطاعة كما بشر النبي أبو بكر الصديق، فقال له لما قال لأبي أنت وأمي ما يا رسول الله ما على من يدخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة، كلمة دي تأثرتني كثير كم تبكر لأنها كلمة عظيمة، يقول له ما على من يدخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة، يعني يدخل من أي باب من باب الجنة الحمد لله هذا نجا ودخل وفاز، لكن هل يدعى أحد من أبوابها جميعا؟ فقال نعم يا رب وأرجو أن تكون. نعم. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة. نعم، هذا يخبر النبي بأن هذه الأبواب أبواب الجنة أنها أبواب متسعة، وبين النبي أقسم بالله أن ما بين مصراعين، المصراعين اللي هم يعني صدغي الباب، ما بين مكة وحمير يعني مكة واليمن، أو في رواية أيضا مكة وبصرة، مكة والشام، يعني بقياسنا الآن أكثر من يعني 1000 كيلو، وعرض الجزيرة جابي بين مكة وهجر اللي هي البحرين، وهذه فيها نحو 1000 كيلو وأكثر شوي، فهذا عرض الباب الواحد من أبواب الجنة. نعم. باب قوله: وآتينا داود زبورا. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. نعم، مقصود بالقرآن اللي هو الزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، وأنه كان خفيفا عليه، فكان عندما يأمر غلمانه مثلا بإسراج الفرس، وإسراج الفرس قد يأخذ له 4-5-6 دقائق 10 دقائق، يعني وضع هذا السرج عليها، وضع اللجام، وضع وضع العلم، كان في هذه يقرأ الزبور كله يعني من أوله إلى آخره، فيقرأه جميعا قف عليه، فأمر عظيم جدا يعني. وهذا من حفظه، لأنه كان أيضا يعني صاحب حفظ وتلاوة وقراءة وصوت، الله أعطاه صوت جميل جدا رخيم، حتى إن الطيور إذا مرت تسمع له، والجبال تؤول معه، تأويب حقيقي وليس صدى يعني الصوت، ترجع الترجيع اللي هو ترجع آخر العبارة، ترجع. الله يقول: يا جبال أوبي معه، أوبي رجعي معه الطير، ولن له الحد. فكان من جمال صوته الطيور تقف يعني صافة وتسمع لتغنيه بالزبور، والزبور من الزبر يعني المزبور. وآتينا داود الزبور قرآن يقرأ. قيل أن الحجاج كان يعني يمر بقلبه على القرآن، مش قراءته يعني، الله تعالى على ماذا قلبه، احنا ما شفناش قلبه. طبعا هو كان من أيضا الحجاج، كان من أحفظ الناس القرآن. يعني إذا يعني القرآن يمر الفاتحة البقرة مر عليه بقلبه يعني قراءة صامتة، أنت ممكن تقرأ قراءة صامتة، تقرأ الفاتحة مثلا قراءة صامتة، وفي قراءة اللي هي قراءة اللسان، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني سرية، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأنت في القراءة قراءة اللسان ممكن تأخذ في الجزء يعني نحو 3 ساعة 25 دقيقة نصف ساعة، فإذا تحتاج في القراءة 15 ساعة تقريبا، 15 إلى 10 ساعات يعني من 10 ساعات إلى 15 ساعة إذا ستقرأ القرآن. لكن بالقلب كقراءة صامتة، قراءة صامتة يمكن تأخذ أقل من هذه، نص الوقت، 7 ساعات. فقيل إن الحجاج كان يعني في مدة السراج هذه يمر على القرآن كله بقلبه، وهذا طبعا أمر عظيم جدا، يعني يكون هذا أمر عظيم من الإنسان يعني يمر بقلبه على القرآن كله كقراءة صامتة له. باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. حدثني عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه. زاد الأشعري عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. ففسر بهذا بأن يقول كان بعض الناس يدعون ناس من الجن ويعبدونه، ثم أسلم هؤلاء الجن واجتهدوا في عبادة الله تبارك وتعالى، وظل الإنس يدعونهم كذلك. يعني حتى اللي تدعوهم هدول خلاص هدول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. هذا معنى. والمعنى الآخر طبعا في الآية هو أن هؤلاء الذين يعني يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى من الملائكة هم مجتهدون في عبادة الرب تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يعني الملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ومعنى أنهم يتسابقون في مرضات الرب تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع بعد أن صلى رجل قال في صلاته سمع الله لمن حمده، فسمع رجل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، فالنبي لما صلى قال من الذي قال آنفا كذا وكذا، فجاء الرجل وقال يا رسول أنا يا رسول الله ولم أرد إلا الخير، قال أنا قلت هذا، فقال النبي لقد رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرون إلى السماء، يقول شفت أكثر من بضعة عشر ملك يبتدرون، ومعنى يبتدرون أن كل يبادر الآخر في أن يرفع هذه إلى الرب تبارك وتعالى، والله أعلم بهم سبحانه وتعالى، لكن هذا من عمل الملائكة أنهم يستمعون الذكر ويحملون ما يستمعونه إلى يعني السماء إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يخبر بأن هؤلاء الملائكة الذين يدعونهم من دون الله هم جادون مجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى، وليسوا آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة الذين تدعونهم من دون الله بنات الله وأنهم يدعون ويدعون، هم يصفوا بنات الله عز وجل وهم يعبدونه، وإنا لنحن الملائكة الصافون وإنا لنحن المسبحون. لكن هؤلاء من جهلهم يعني يعبدون ليسوا يعني آلهة، لأن الله لا إله معه سبحانه والإله وحده سبحانه وتعالى، وإنما يعبدون عباد يجتهد هؤلاء العباد في عبادة الرب الواحد الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. باب قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا. نعم. ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلم هؤلاء وأصبحوا مجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى، وظل الإنس هذول الذين الكفار الجهال هذول يعبدون الجن الذين يعني كانوا يعبدونهم ايام الكفر، لان الجن بعض الجن يدعو الناس الى عباده نفسه، كل صديق من الانس ويدعوه يعمل له بينهم منافع، ثم اسلم الجن واصبحهم يعني عباد لله، وظل هذول الانس على عباده الجن الذي ترك هذا الكفر الذي كان فيه واسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.